بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في هذا اليوم، يوم الاثنين 26 من شهر ذي القعدة في سنة 1437 للمهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد وعدتكم أن يكون الدرس بعد الصلاة في أحكام الطواف. أولا أيها الإخوة، عبادة الطواف لا تصح أن تكون في أي بقعة أو بنية أو في أي موضع إلا ببيت الله الحرام على هذه البسيطة، وهذا من خصوصيات كعبة الله. فالطواف بها لله، أي عبادة وتقربا إلى الله لا إلى الكعبة، لأن الله قال فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. والأطوفة عدة أنواع من حيث وجوبها وحكمها، وهناك طواف فرض وهناك طواف واجب وهناك طواف مستحب وهناك طواف نافلة. طواف الفرض هذا الذي هو ركن في الحج والعمرة، فإن العمرة لها ثلاثة أركان: إحرام وطواف وسعي. وكذلك هو أي طواف الفرض ركن في الحج، لأن الحج له أربعة أركان: إحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة ويسمى بطواف الحج، والسعي بين الصفا والمروة. طواف العمرة فرض في العمرة، وطواف الحج ركن وفرض في الحج، يسمى بطواف الإفاضة لأن الحجاج يفيضون إلى الحرم بعد قدومهم من عرفة ومزدلفة ومنى. فقال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم العيد إلى البيت، أي طاف فيه طواف الإفاضة. ويسمى بطواف الحج لأنه ركن الحج الذي لا يصح الحج إلا به. ويسمى بطواف الزيارة لأن الحجاج بعدوا عن مكة في منى ثم في عرفة ثم في مزدلفة، ولهذا يزورون البيت يطوفون به طواف الحج. النوع الثاني من الأطوفة طواف واجب، ويشمل نوعين: طواف في النسك وهو طواف الوداع لغير أهل مكة، فإن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لكن هذا الواجب خفف عن أهل مكة لأن أهل مكة جيران الحرم وجيران الكعبة، كما خفف طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفسة. وتسمية هذا الطواف بطواف الوداع اصطلاحية من العلماء، لأن الحاج يودع حرم الله بالطواف بالبيت قبل أن يغادر إلى بلده وأهله. ودليلهما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس أي الحجاج ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ومن الأطوفة الواجبة، وهذا طواف لا يتعلق بالنسك، طواف النذر. من نذر أن يطوف لله فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، يجب عليه أن يفي بنذره فيطوف بالبيت سبعة أشواط إجابة لهذا النذر، لأن الله جل وعلا يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. النوع الثالث طواف مستحب، طواف مستحب في النسك كطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، فإن طواف القدوم مستحب في حقهما وليس بواجب، إذ ليس على القارن ولا على المفرد إلا طواف واحد وسعي واحد في أصح أقوال العلماء رحمهم الله. فإذا قدم الحاج القارن الذي قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، أو قدم الحاج المفرد الذي أفرد بنيته الحج بإحرامه، فإنه يستحب له أن يطوف بالبيت طوافا تسميه العلماء طواف القدوم. ولو ذهب مباشرة إلى عرفة أو إلى منى ولم يقدم إلى البيت فلا حرج عليه. النوع الرابع من أنواع الطواف الطواف المستحب نافلة، يطوف بالبيت سبعة أشواط نافلة من غير إحرام ومن غير تعلق بالنسك، وهذه عبادة لا تصح إلا بالكعبة. وقد ورد في طواف النافلة فضائل عديدة، منها ما روى بعض أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طواف بالبيت سبعة أشواط تعدل عتق رقبة، تعدل عتق رقبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، دل على أن هذا طواف النافلة أنه مشروع في كل وقت في الليل والنهار وليس له وقت نهي، مع أن بعد الطواف صلاة ركعتين لكنهما مرتبطتان بهذا الطواف. ومن فضائل طواف النافلة أنه تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن فضائله أيضا أنه عبادة مخصوصة بكعبة الله لا تصح في أي بقعة أو مكان غير هذا البيت على هذه البسيطة. والطواف أيها الإخوة له أحكام، ومن أحكامه أنه لا بد أن يكون سبعة أشواط، فلا يصح أن يطوف شوطا أو شوطين أو ثلاثة، إنما هو سبعة أشواط، كما أن الصلاة النافلة ركعتين. هل يجوز أن يصلي ركعة ونصف؟ لا يصح، ولا تصح ركعة واحدة إلا في الوتر في صلاة الليل. وكذلك الطواف لا يصح أقل من سبعة أشواط، فإن زاد فيزيد مضاعفاتها: سبعة، أربعة عشر، إحدى وعشرين، ثمانية وعشرين، ستة وثلاثين، أي السبعة ومضاعفاتها. ودليله من طاف بهذا البيت أسبوعا أي سبعة أشواط، ولهذا يسمى الطواف عند الناس اختصارا بالسبع. ما معنى السبع؟ أنه طاف على بيت الله سبعة أشواط. من أحكام هذا الطواف أنه لا بد أن يبدأ الشوط من إيه؟ من الحجر الأسود وينتهي به، هذا هو الشوط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به. من أحكامه، من أحكام الطواف أيضا أنه لا بد أن يضع البيت عن يساره، فإن طاف واضعا البيت عن يمينه لم يصح الطواف. ودليله أن نبينا صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت جاعلا البيت عن يساره، طاف به سبعة أشواط. ولا بد أن يكون الطواف حول البيت لا على البيت، فإن طاف على البيت أو دخل في الحجر وخرج من الباب الثاني لم يصح طوافه، لأنه لم يستوعب البيت كله بالطواف، والله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. ولهذا قال العلماء لا يصح الطواف على الشادروان. ما الشادروان؟ العتبة الرخامية التي تسند أساس جدار الكعبة، لأن هذه العتبة داخلة في البيت، ونحن أمرنا بالطواف في البيت لا على البيت ولا فوق البيت. من احكام الطواف أيضا يا أيها الإخوة أنه لا بد من أن يكون الطواف على طهارة، وقد أجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث الأكبر لا بد منها في الطواف في البيت، ودليله حديثان أن عائشة رضي الله عنها حارت في سرف، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي حائر تبكي قبل مكة بليلة، فقال ما لك يا عائشة أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. في رواية قالت إني لا أصلي. قال صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، دل على أن المرأة الحائر والنفس وكذا الجنب لا يصح لهم طواف بالبيت، لأن الله حرم على الجنب مكثا بالبيت، مكثا بالمسجد، والطواف مكث بالمسجد. فقال جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولما دخل عليه الصلاة والسلام من حجته حجة الوداع فبات بالمحصب ليلة الرابع عشر، دخل على أم المؤمنين صفية رضي الله عنها يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فوجدها حائضة أي أصابها العذر، فقال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة أحابستنا هي، دل على أنها لو لم تقض طواف الإفاضة لحبست النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، لأنه لا يصح طواف بالبيت لمن كان على جنابة، والحيض والنفاس بإجماع العلماء من الجنابة. فقال أحابستنا هي؟ قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة في طهرها. قال صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. ولهذا خفف طواف الوداع على المرأة الحائض لأنه لا يجوز أن تطوف بالبيت في حال الجنابة، ويجوز أن يطوف بالبيت من كان مريضا، أو طاف بالبيت لحاجة أن يطوف راكبا. أما المريض فإن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت شاكية في يوم الوداع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. قالت رضي الله عنها فطفت من وراء الناس فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بسورة والطور. وفي طواف الإفاضة طاف نبيكم صلى الله عليه وسلم راكبا، وسبب ذلك أن يراه الناس لأنهم تزاحموا عليه، فطاف راكبا ليروه ما يصنع في طوافه فيصنعوا مثله تأسيا واقتداء به، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة فما هي صفة طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتأسى به ونقتدي به في هذه العبادة الشريفة في طوافنا بالبيت العتيق، سواء طواف ركن في طواف العمرة والحج، أو طواف واجب في طواف الوداع، أو في طواف النذر، أو في طواف مستحب في النسك وهو طواف القدوم، أو في طواف النافلة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت وهو محرم اضطبع. فما معنى الاضطباع؟ الاضطباع هو أن يظهر كتفه وعضده الأيمن ويضع طرفي ردائه على كتفه وعضده الأيسر. وسنة الاضطباع خاصة في طواف والإنسان محرم كطواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد أو طواف الحج لمن جاء مباشرة من المزدلفة إلى الكعبة. فإذا طاف بالبيت وهو عليه إحرامه اضطبع أخرج الكفف الأيمن وجعل رداءه على كتفه الأيسر وتحت عضده الأيمن. وسبب مشروعية الاضطباع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في عمرة الحديبية فمنعه المشركون أن يقضي هذه العمرة فتعاهد معهم باتفاقية صلح الحديبية ومن بنودها أنه يأتي في العام القادم في السنة السابعة من الهجرة يأتي معتمرا عمرة تسمى عمرة القضاء لأنه قاضى بها أهل مكة وتسمى بعمرة المقاضاة لمقاضاته أهل مكة بالعمرة التي منعه إياها المشركون وتسمى أيضا بعمرة القضية لأنها قضاء لعمرته التي منعه المشركون عنها. اشتهر عند أهل مكة أن النبي وأهل المدينة من المهاجرين والأنصار سيقدمونهم وقد أوهنتهم حمى يثرب. فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه ردا لهذه الدعاية الفاجرة الكاذبة أن يضطبعوا وأن يرملوا. ما الرمل؟ الرمل في كل طواف قدوم سواء طواف عمرة أو طواف حج وليس في طواف الإنسان محرم لأن طواف الإفاضة ليس فيه رمل. والرمل هو الإسراع بالمشي مع مخالفة الخطى هذا الرمل وليس معنى الرمل هز الكتوف كما نراه من بعض الناس هذا ليس برمل وإنما هذا رقص لم يشرعه الله في طوافه. إذن الرمل إن تيسر الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى إلا ما بين الركنين اليمانيين لأن المسلمين يغيبون عن أهل مكة وكان مجلسهم في دار الندوة ودار الندوة مقابل ميزاب الكعبة. ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الرمل في جميع الأشواط كلها إبقاء للصحابة ولئلا يشق عليهم لأن حصلت الفائدة بهذه الأشواط الثلاثة أن انطبعوا ورملوا فاروا أهل مكة أنهم ما زالوا في قوتهم وفي شدتهم وأنه لم تلهكهم ثم يثرب كما زعم المشركون. ابتدأ صلى الله عليه وسلم طوافه من الحجر الأسود وهو أشرف أركان الكعبة كلها. الكعبة كلها معظمة وكلها شريفة وفضيلة أما أشرف أركانها الأربع الركنان اليمانيان وأشرف الركنين اليمانيين الركن الذي فيه الحجر الأسود وهو حجر نزل من الجنة وكان أبيض كاللبن وإنما سولته ذنوب بني آدم. ومن فضائل هذا الحجر أن من استلمه بحق شهد له الحجر يوم القيامة يأتي الحجر يوم القيامة له لسان وعينان ناطقتان تشهد لكل من استلمه بحق وأن استلامه يحط الذنوب والخطايا وأن استلامه تأسي للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه أعظم السنن. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وقف على الحجر فقال والله إني أعلم أنك حجر لا تمر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. أما ما يفعله بعض الناس من مزاحمة على الحجر ومدافع وضرب ودفع فإنه يحصل بهذا آثام ويحصل بهذا معاصي، فإن استلام الحجر وتقبيله إن تيسر سنة، والسنة والمستحب لا تحصل بفعل المعصية ولا بأذية عباد الله ومزاحمتهم ومدافعتهم عند بيته. أما ما يعتقده بعض الناس أن الحجر ينفع ويضر، ولهذا يتمسح به، يعتقد أن الكعبة أو أن الحجر يشفي مريضة ويقضي حاجته ويرد غائبة ويغيث ملهوفة، فهذا شرك أكبر بالحجر أو بالكعبة مع الله سبحانه وتعالى. وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم مع الحجر ست سنن، ست سنن ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم مع الحجر، كلها جاءت في أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع الذين وصفوا طوافه عليه الصلاة والسلام. السنة الأولى أن يضع خده وجبهته ويقبل الحجر، وهذا الذي يسميها العلماء بأن يسجد على الحجر، يضع جبهته وخده، وليس معنى السجود على الحجر تقربا للحجر، وإنما تقربا لرب الحجر ورب البيت وهو ربنا سبحانه وتعالى. السنة الثانية أن يضع خده أو جبهته عليه من غير تقبيل. السنة الثالثة أن يقبل الحجر تقبيلا من غير وضع جبهته أو وضع خده عليه. السنة الرابعة أن يستلم الحجر بماذا؟ بيده استلاما، ولا يقبل اليد كما يفعله العوام، استلاما بيده. السنة الخامسة ولا السادسة؟ كيف واقفا؟ السنة رقم كم؟ من قال ها سمع نمت؟ نجيب بطانية ومخدة؟ ذكرنا خمس سنن للحجر الأسود، ما هي؟ الحجر الأسود؟ اي التخفيف. اي إشارة للنبي. التسوية. التسوية. التكبير. والتكبير. والنوم عنده. يا زول ما ننام عند الحجر؟ ليش تنام طيب الدرس؟ تعال قدامي هنا. هل من السنن النوم عند الحجر الأسود؟ إذا السنن أن يضع خده وجبهته ويقبل. ثانيا أن يضع خده أو جبهته. ثالثا أن يقبل. رابعا أن يستلمه بيده. السنة الخامسة أن يستلمه بشيء معه. طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة راكبا على بعيره، وكان إذا مر بالحجر استلمه بمحجن. ما هو المحجن؟ العصا المعكوفة، العصا المعكوفة، يستلمه بالمحجن ويقبل المحجن، ما قبل يده وإنما قبل المحجن. وإذا استلمه بالسجادة أو بالشمسية ما يقبلها. السنة السادسة أن يشير الحجر إشارة بيده، ولا يستقبل الحجر وجهه كما يفعله العوام فيزاحمون أمام الحجر، يشير إليه بيده. ويستحب أن يقول في بدء كل شوط بسم الله والله أكبر، ولو قال الله أكبر أو قال بسم الله وحدها كفى. هذه سننه عليه الصلاة والسلام. أما الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر، فإنه يستلمه بيمينه من غير تقبيل ومن غير تكبير ومن غير إشارة، يستلمه إن تيسر، ولا يقول الله أكبر، ولا يقبله، ولا يشير إليه. التقبيل والإشارة والتكبير مخصوصة بالحجر الأسود، الحجر الأسود. طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعة أشواط، يبدأ بالحجر وينتهي به، ويقول في بدء طوافه الله أكبر أو بسم الله والله أكبر مستلما الحجر. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء إلا قوله بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء في طوافه أن يدعو دعا، أن يقرأ القرآن يقرأ، أن يسبح، أن يهلل، ولو طاف صامتا صح طوافه، لأن الطواف بحقيقته عبادة بدنية مبناها على النية وعلى المقصد. لماذا لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم أركان البيت الأربعة كلها؟ لما؟ ما السبب؟ السبب تعرفونه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بالكعبة. معاوية ابن مكة وابن الحرم طاف بعدما بويع بالخلافة وكان مقر خلافته الشام، طاف بالكعبة فاستلم أركان البيت الأربع كلها، وكان فقيه الحرم وعالمه ومفتيه في زمنه من؟ ابن عباس. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، لا يستلم من الكعبة إلا هذين الركنين اليمانيين. هذا قول من؟ ابن عباس. لماذا أجابه معاوية رضي الله عنه؟ قال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا، لا يهجر ركن من أركان البيت، هذا هو استحسانه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما جواب العالم غير الخارج على ولي أمره، غير المعترض عليه بشفاعة وسوء أدب. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا أمير المؤمنين. وصف معاوية بإمرة المؤمنين وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا هذين الركنين. قال معاوية: عندئذ صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. وكان معاوية رضي الله عنه أسن من ابن عباس بثلاثين سنة، وابن عباس أعلم منه بهذه المسألة. لماذا لا يستلم من الكعبة ركناها الشاميان؟ لما؟ ما السبب؟ يا أهل اليمن، أهل اليمن يتعصبون للركنين اليمانيين، لماذا لا تستلم الركنان الشاميان؟ ذكرنا هذا في الدرس، أظنكم عند العمود تنامون. لأن الركنين الشاميين ليس ركن الكعبة الأصليين، فإن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بها النفقة وحطمت، ولهذا وضعوا هذا القوس الذي هو في مقدم الكعبة من الجهة الشمالية، فليس الركنان الشاميان حد هذه الكعبة. طاف عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط، فلما فرغ من طوافه تقدم إلى المقام، مقام إبراهيم، وكان مقام إبراهيم عن يمين بيت الكعبة، عن يمين الباب ملتصقا بها. فقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين نافلتين إثر طوافه. قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وقرأ في الثانية بقل هو الله أحد بعد الفاتحة، ركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان تصليان خلف المقام، فإن كان فيه زحام كالحرم في هذه الأيام تصلى في أي مكان من أماكن الحرم. وأنا لما طفت قبل قليل لم أصلي ركعتين إلا في هذا الموضع، لأن كل الحرم مقام لإبراهيم، ولا يتيسر أن يصلي المصلي خلف المقام لئلا يعطل للطائفين طوافهم. فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه، رجع مرة أخرى إلى الحجر فاستلمه استلاما بيده من غير تقبيل، ثم خرج إلى الصفا. هذه أيها الإخوة أنواع الطواف وأحكامه وشيء من مقاصده. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن التأسي والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى ما تيسر من الأسئلة اكتبه. هذا السائل يقول: خرجت من جدة إلى مكة في أول عشر للحجة، وعقدت نية الحج في القلب، ومكثت في مكة ولم ألبس ثياب الإحرام إلا في اليوم الثامن، وكنت مفردا، فماذا علي؟ عليك ذبيحة شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم لأنك لم تحرم من الميقات، والإحرام من الميقات هو واجب من واجبات الحج، وأهل جدة ميقاتهم بيوتهم. وعليك أيضا التوبة إلى الله، لأنك ما فعلت هذا الفعل إلا هروبا من التفتيش لمن حج بغير تصريح، والله أعلم. متى فرض الصلاة؟ الصلاة فرضت لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، وكان قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بسنتين. سائل: هل للدم أو للهدي بديلا من صيام أو طعام؟ نعم، إذا عجز الإنسان عن الهدي وهو هدي التمتع والقران وكان من غير أهل مكة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. ثلاثة وسبعة كم؟ عشرة. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله. يقول: توضيح لمقام إبراهيم، لماذا وضع هنا؟ تأخر مقام إبراهيم من كونه ملاصقا للكعبة إلى هذا الموضع لما جاء السيل الكبير في عهد عمر رضي الله عنه، فبقي في موضعه وما زال مستمرا في هذا الموضع. الذي أخره عن الكعبة إلى هذا الموضع هو السيل، وبقي ذلك في عهد الصحابة ولم يغير، والله أعلم. أيجب الدم أم ماذا في تقديم طواف الزيارة على النحر والحلق عند التمتع، عند الحج التمتع؟ في يوم العيد يجوز أن يطوف قبل أن يرمي، ويجوز أن ينحر قبل أن يرمي، ويجوز أن يحلق قبل أن يرمي، فإن ترتيب الأعمال في يوم الحج الأكبر، يوم العيد، عيد الأضحى، الأفضل أن يكون هكذا في التالي: رمي الجمار جمة العقبة سبع حصيات، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف. إذا قدم شيئا على شيء في ذلك اليوم فلا بأس ولا مانع، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بعدما رمى جمرة العقبة، والناس يحيطون به يسألونه، فمن قائل يقول: يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. ومن قائل يقول: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. ومن قائل يقول: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل في يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، صلى الله عليه وسلم. يقول نريد أن نعرف الأحكام للحاج المفرد والأحكام المتمتع وشروط الحج، كل هذه سندرسها بالتفصيل في الأيام القادمة قبل صلاة الظهر وبعدها، فنرجع الجواب إليها إن شاء الله. أين دفن سيدنا إسماعيل عليه السلام؟ والله لم أحضر وقت موته حتى أعرف أين دفن. لا أعلم يا أخي أين دفن إسماعيل عليه السلام، ولم يدفن في الحجر. سمي الحجر حجرا لأنه يحجر غير الكعبة عن الكعبة، فهو حد فاصل بينما سوى الكعبة عن الكعبة. واسمه الشرعي الصحيح بماذا؟ الحطيم، لأنه حطمت أي قصرت نفقة أهل مكة الحلال عن عمارة البيت كله، والله أعلم. أما ما يعتقده بعض الناس أن إسماعيل دفن في الحجر فهذا باطل ولا يصح، ولا يجوز أن يدفن نبي في مسجد أو يدفن أي أحد في بيوت الله عز وجل، والله أعلم. هل يجوز شراء الهدي قبل الحج؟ نعم يجوز شراؤه قبل الحج، ويجوز أن توكل البنك الإسلامي للتنمية بأن تدفع الرسوم قبل الحج، لأن الهدي لا يجوز دفعه إلا يوم الحج إلا يوم العيد، فإنهم إنما يذبحونه يوم العيد بعدما تنتهي صلاة العيد في مسجد الكعبة، والله أعلم. هل يصح التوسل بالصحابة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالتابعين وهم أموات؟ لا يصح أن نتوسل إلى الله بالأموات، وإنما نتوسل إلى الله بأمور ثلاثة: بالإيمان، ولهذا تقولون في طوافكم اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لمن؟ لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وكذلك التوسل الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولما سألت أمكم عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول إن وافقت ليلة القدر، قال قولي يا عائشة اللهم إنك عفو، فالعفو من أسماء الله الحسنى، تحب العفو وهذه من صفات الله العلى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. النوع الثالث توسل الله بالعمل الصالح، بصلاتك ببرك لوالديك بعفتك عن الحرام. أما التوسل إلى الله برسوله وبالصحابة وبالتابعين وبالأولياء فلا يجوز إلا التوسل الله بطاعة رسوله والإيمان به، لأن طاعته والإيمان به أوجب الواجبات وأعظم الفرائض، وهو معنى قولي أشهد أن محمد رسول الله، والله أعلم. هل يجوز الرمي في الليل رمي الجمار؟ نعم يجوز رمي الجمار في الليل، يجوز رمي الجمار في الليل كما يجوز في النهار، لكن يبدأ وقت الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، والله أعلم. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ يجوز للحائض أن تدخل المسجد مسجد الكعبة وهي مارة من باب إلى باب مرور الطريق، الممنوع أن تبقى في الحرم، تبقى في المسجد أو تطوف بالبيت، هذا ممنوع عليها وعلى كل جنب، قال الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أسئلة كثيرة عن ذلك وأنا عندي كثيرة أيضا، نأخذ منها ثلاثة ونرجع الباقي إلى يوم غد نحفظها، نأخذ ثلاثة أسئلة ويعذرنا الإخوة عن البقية لأني ما أكملت عمرة الباقي على الطواف والسعي. يقول في المدينة اغتسلت وأحرمت منها ونويت عند الميقات، هذا اغتسل في بيته في المدينة ولبس ثياب الإحرام في بيته في المدينة في فندقه في شقته، ثم لما مر بالميقات الحليفة أحرم بالحج من هنا أو بالعمرة من هنا، فعله صحيح ولا شيء عليه لأنه لم يحرم حقيقة إلا عند الميقات، أما قبله كان تهيئا واستعدادا للإحرام بتجرده من لباسه واغتساله ولبسه ملابس الإحرام، والله أعلم. هذه تقول امرأة حجت عن نفسها وأرادت الحج عن أمها، فماذا تقول؟ تقول عند الإحرام في الميقات لبيك حجا عن أمي، أو تقول لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج عن أمي، ويجوز أن تسمي أمها أمي فلانة، ويجوز أن تقول عن أمي وتسكت لأن الله يعلم نيتها، والله أعلم. هذا السؤال سيتكرر في كل يوم، في كل يوم سيتكرر هذا السؤال، ولذا سأجيب عنه اليوم ولن أجيب عنه غير هذا اليوم. يقول أنا تجاوزت الميقات غير محرم ودخلت مكة وأحرمت من مسجد عائشة، فهل يجوز أن أصوم الأيام الثلاثة؟ فعلك هذا معصية، عصيت بها الله أولا وعصيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وعصيت بها ولي الأمر ثالثا، وخشيت من رجال الأمن أعظم من خشيتك من الله ومن مخافتك إياه، وأحرمت من غير ميقاتك الذي يجب أن تحرم منه، فعليك التوبة من هذه المعاصي الأربعة توبة نصوحا بينك وبين الله، ويجب عليك أن تذبح فدية لتركك الإحرام من الميقات الذي هو واجب من واجبات النسك، والفدية هي شاة أو سبع بدنة، لا بد أن يكون ذبحها في مكة، ولا بد أن تقسم على فقراء مكة. إن عجزت لفقرك أو أنك معدم، فالعلماء اختلفوا، فمنهم من قال تبقى هذه، يبقى هذا الدم في رقبتك دينا إلى أن تجده، ومنهم من قال ينتقل إلى بدل الذبح وهو أن يصوم عشرة أيام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وغدا نكمل إن شاء الله الأسئلة والدروس من الساعة العاشرة صباحا وبعد صلاة الظهر، والآن تسمحوني حتى أذهب أكمل عمرتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله، غدا.